إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قبل أن نبدأ حتى لا أنسى إن شاء الله، غدا ماذا عندنا؟ ها؟ الرسالة للشافعي أو التوحيد. إذن فنبدأ غدا بالتوحيد، ويكون الدرس الذي عقبه في الأسبوع إن شاء الله اللي بعده يكون الرسالة. إذن غدا درسنا إن شاء الله التوحيد لابن خزيمة، ثم بعد ذلك نأخذ الدورة العادية اللي متعودين عليها. تفضل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الضمانة. يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب ويرجع على المطلوب. يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته، ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. نعم، هذا كتاب الضمانة، وربما عبر عنه الفقهاء بكتاب الكفالة، فبعض كتب الفقه ربما يعبر عن هذا الباب بكتاب الضمانة كما فعل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وبعض الفقهاء ربما عبر عنه بكتاب الكفالة. والكفالة أوسع من الضمانة، لأن الكفالة تارة يراد بها الضمانة وتارة يراد بها الكفالة المتعلقة بقوله تعالى: وكفلها فين زكريا؟ فين رضا؟ وكفلها زكريا، وكفلها زكريا قراءتان. أصبت؟ نعم، هذا فنه فأنا أتثبت منه. فهنا قراءتان للقراء: وكفلها زكريا، وكفلها زكريا. فأحيانا يعبر الفقهاء عن كتاب الضمانة بالكفالة، فإذا قالوا الكفالة فتطلق على بابين يراد بها أحيانا الكفالة اللي هي الضمانة، ويراد بها الكفالة التي هي من الكفالة المتعلقة بمن له الحق بكفالة قريبه من الصغار سواء من الذكور أو من الإناث. لماذا أنا أبين هذا؟ لأنك الآن حين تقرأ معنا كتاب الكفالة فمن البديهي جدا أننا لن نحصي مسائلها، فعندئذ نعطيك أصول قواعد الباب ثم أنت بعد ذلك ترجع وتتوسع في دراسة ما قد أخذته هنا من الأصول العامة وتنظر إلى تفريعات الفقهاء. وقد نبهت على هذا والله الحمد على هذا الأمر في ابتداء الفقه وفي أثنائه أننا نشرح أهم ما في الباب، وإلا فإن من الصعب جدا بل إن الشارح يعجز أن يحيط شرحا بهذه المسائل المتشعبة والواسعة في هذه الأبواب. اللهم إلا أننا نعطيكم أصولها ثم بعد ذلك تتوسعون يرحمك الله. وأما معنى الضمانة، كتاب الضمانة، ما معنى الضمانة وما يتعلق به من التعريف؟ فالضمانة عند الفقهاء أن يضمن شخص حقا على غيره فيضمن ذاك الحق على نفسه، فحينئذ يرجع مطالب الحق إلى الضامن ويصير الضامن بمنزلة من عليه الحق الأول. إيضاحها بالتبسيط والتيسير، يعني مثلا تشاجر رجلان فقطع لأحدهما حق، إن فلان له حق على فلان في الدية مثلا أو في غير الدية، وحكم على المعتدي بحق معلوم مقدر بمال معلوم، حينئذ يأتي الضامن فيقول للمعتدى عليه حقك عندي وأنا كفيل لك بحقك، حينئذ انتقل الحق إلى من؟ إلى الضامن. فإذا لم يدفع الحق المعتدي رجع المعتدى عليه لمن؟ للضامن. هذا معنى الضمانة. والضمانة عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين، ضمانة تبرع وضمانة طلب من المعتدي. ضمانة التبرع أن يتبرع الضامن بالضمان من قبل نفسه دون أن يطلب منه، وجد رجلين طيب وأما بنعمة ربك فحدث، اختصم عندي رجلان وكان الخلاف على مبلغ 1500 جنيه، وكل واحد من هذول الاثنين عنده ملايين اللهم بارك له، فهذا حلف بالطلاق واشترط الطلاق انه ما يدفع هذا المال، والاخر حلف او اخذ على نفسه العهد بالطلاق ما يدفع، ومن الفيصل والحكم بينهم؟ انا. قلت لا انت تدفع ولا انت تدفع علي الضمان. رحت مطلع 1500 جنيه ودفع. ليس العجب انني دفعت، العجب انهم قبلوا. نعم. فالضمان عند الفقهاء ينقسم الى قسمين: ضمان تبرع وضمان طلب. ضمان التبرع ان يتبرع الضامن بالضمان دون ان يطلب منه، دون ان يطلب منه. وضمان الطلب ان يطلب من عليه الحق من الضامن ان يضمنه. ولماذا هذا التقسيم؟ وما فائدة التقسيم ان نقول الضمان ضمان تبرع لم يطلب منه، وانما تبرع بالضمان، وضمان طلب طلب منه؟ لانه سينبني على هذا اثر فقهي واختلاف، هذا له حكم وهذا له حكم. قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام حين أتاه إخوته وهم لا يعرفونه، قال الله عز وجل حاكيا عنهم: فلما جهزهم بجهازهم. جعل السقاية، جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. هذه الآية استدل بها جماعة من الفقهاء على جواز الكفالة، وأنه يجوز للإنسان أن يضمن على نفسه حقا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم أي كفيل أن من أتاني بصواع الملك فأنا ضامن أن أعطيه حمل بعير مقابل صواع الملك. وقد ثبتت أحاديث في الصحيحين وغيرهما في باب الكفالة، ومن ذلك على سبيل المثال للحصر ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، وذكر الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة فقال: هل ترك شيئا؟ فقيل: لا. فقال: هل عليه دين؟ فقيل: نعم، 3 دراهم. فقال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هي علي فصل عليه. قال: فصلى عليه. وهذا حديث بوب عليه الإمام البخاري ما يتعلق بالضمان، واستدل به كثير من الفقهاء على مسألة الضمان، وحاصله أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع أن يصلي على هذا الرجل لأن عليه دين، وقال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال يا رسول الله هي علي فضمنها، قال فصلى عليه. صح الودة، السكينة تغمرك غمرا عظيما إذ يغشيكم النعاس، النعاس إذ يغشيكم النعاس أمانة منكم، لكن هذا في الحرب ليس في دروس العلم. طيب، فقال هي علي فصلى علي. إذن هذا باب ضمان تبرع، تبرع أبو قتادة أن يسد دين هذا الصحابي الذي أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه بسبب الدين. وفي هذا من فقه التعامل والأدب الرحمة بين المسلمين، فإن أبا قتادة شق عليه أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه ليبين للمسلمين عظم حقوق الناس، وأنه ينبغي لأهل الفضل والعلم أن يدعوا الصلاة لمن ترك أو لم يوفي حقا للناس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع للحكم الشرعي، وقام أبو قتادة فتبرع من قبل نفسه شفقة ورحمة على أخيه الميت لكي لا يحرم من أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ما ينبغي على المسلم أن يكون في قلبه من الرحمة والشفقة والحرص على الناس، وعلى أن يوصل لهم الخير إما منه أو من غيره. والشاهد أنه لما ضمنها صلى عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن هذا الصحابي كان قد قصر في أداء ما وجب عليه من حق الناس، فقد جاء في بعض الطرق خارج البخاري قال هذا حين بردت عليه جلدته، يعني لما سد الدين بردت عليه جلدته، أي خفف عنه أو انقطع عنه العذاب، والله أعلم. المقصود أن كفالة أو ضمانة التبرع ينبني عليها أن يصير المتبرع ضامنا للحق الذي تزعم به. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد صححه إمام أهل الحديث الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وهو كما قال الإمام الألباني رحمه الله هو حديث صحيح له طرق تقويه وتشد بعضده، وبعض أفرادها إسناده حسن لذاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والزعيم غارم. الزعيم أي الضامن، غارم أي يجب عليه الغرم بما ضمنه، وهذه كفالة التبرع. وأما إذا كانت الكفالة كفالة مطلوبة ممن عليه الحق، فرجل عليه الحق وحل عليه سداد الدين، فقال لك يا فلان أنت رجل الناس تقبل كلامك، اشفع لي عند فلان واضمني أنني إذا حل الأمر بعد شهر أن أسد ديني، فقمت أنت وضمنت، فذهبت قلت يا فلان لمن له الحق أنا ضامن له، هذه ليست ضمان تبرع، هذه ضمانة مطلوبة، فالضمانة المطلوبة تصير أنت بمنزلة من عليه الحق وتطالب بما ضمنت، ثم بعد ذلك أن تدفع ما ضمنته، ويجوز لك شرعا أن ترجع على من كان عليه الحق وطلب منك الضمانة فتستوفي حقك منه، ولكن عندما ضمنته صرت أنت المطالب. الكلام واضح؟ يعني أنا ضمن بطلب منك فأنت تخلفت عن دفع الحق، فجاء الرجل الذي له الحق فيجب علي أنا الضامن أن أدفع، ثم بعد ذلك أرجع أنا أطالب حقي من من؟ من هذا الذي طلب مني أن أضمنه. والضمانة تكون في الحقوق لا في الحدود، عقوبات الشرع لا يدخل فيها الضمان، يعني رجل سرق فوجب عليه أن تقطع يده، فأتيت أنت وتحملت عنه وضمنته وقلت أنا أتحمل عقوبة السرقة وأتحمل ما يحكم على السارق، فحكم على السارق بأنه سرق وثبتت سرقته وأنت ضامن، هذه ضمانة باطلة، فلا يجوز أن تقطع يدك بدلا عن يد السارق. ولذلك يقول الفقهاء إنما الضمان في الحقوق ولا ضمان في الحدود، بل مقاصد الشريعة شرعت العقوبات لينزجر صاحب المعصية عن معصيته، وحينئذ إذا وقعت العقوبات على غير أصحابها حينئذ ينتفي مقصود الشرع، ينتفي مقصود الشرع، ومن هنا فإنه لم يحفظ عن السلف الصالح أنهم كانوا يدخلون في الضمان الحدود الشرعية، هذا شيء باطل لا أصل له، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فلا ضمان في الحدود ولا في العقوبات، وإنما الضمان في الحقوق المالية وما أشبه ذلك. والضمان قد يكون ضمان في مال، وقد يكون أن تضمن الرجل ليحضر مجلس الحكم، فكان الناس يقولون فلان معتدي فيطلب للقضاء والحكم، فيخشى صاحب الحق أن يفر المعتدي وأن يخرج من البلد فيضيع الحق، فهذه تسمى بضمانة الأبدان، أي أنك تضمن أن تحضره إلى مجلس العقد أو إلى مجلس الحكم والقضاء، فيجب عليك شرعا أن تلتزم بهذا الضمان لأنك صرت ضامنا، فإن لم يحضر تنزلت أنت منزلته، تنزلت منزلته وصار ما يحكم على ذا من الحقوق المالية أو الواجبات لا الحدود صار متعلقا بالضامن. اقرأ بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. نعم، يقول يجب على من ضمن على حي أو ميت مالا، لأنه مالا هنا مفعول به، يجب من ضمن مالا تسليمه عند الطلب. ولذلك الضمانة ممكن تكون أن تضمن حيا أو أن تضمن عن ميت. تضمن حي واضح، تضمن حيا واضح، تضمن ميتا كيف؟ كما فعل أبو قتادة حيث ضمن الدين الذي على ذاك الصحابي رضي الله عنه الميت. نعم، أن يطلبه، أن يدفعه، أن يغرمه عند الطلب، أن يغرمه عند الطلب. نعم، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. ويرجع، أي ويرجع الضامن بعد أن يدفع، يرجع على المضمون عنه، يعني يرجع إلى المعتدي. متى؟ قال إن كان مأمورا من جهته. إن كان مأمورا من جهته، ليفرق بين ضمان الطلب وضمان التبرع. ضمان التبرع لا ترجع، لماذا؟ لأنك وهبت هذا من نفسك، فلا يجوز أن تضمن دون أن أطلب منك فتسد عني ديني ثم تطالبني بأن أعطيه، لأنني لم أطلب منك، بل أنت تبرعت. نعم، ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. أحسنت، قال ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره، أي ضمن أن يحضر شخصا في حكم القضاء وضمن ذلك، قال علي ضمان إحضاره فلم يحضر، حينئذ ماذا يفعل القاضي؟ يأتي بالضامن فيحكم على الضامن ويلزم الضامن بما كان يلزم من صاحب الذي عليه الحق. إلا أكمل، وجب إلا إحضاره وإلا غرم ما عليه، وإلا غرم ما عليه في كل شيء إلا الحدود. نعم، هذا أول درس بعد السفر في الفقه، وبهذا نكون انتهينا من كتاب الضمانة. بعد ذلك أظن بقي ثلاثة أربعة خمسة أبواب وننهي الفقه، وذلك فضل الله طبعا على مدار ست سنوات ونصف. ولما بدأت بشرح الفقه قلت أتوقع أن نمضي 5 أو 6 سنوات. طبعا سبب الزيادة ليس بيدي، وإنما لوموا أصحاب السفر. نعم، يكفي؟ نعم. طيب، حد له سؤال في الباب أو في غيره، تفضل. إذا قال له يا فلان أنا أضمنك ولكن لا يسقط حقي، إذا لم يصر متبرعا، هذا لم يصر متبرعا، بل هذا قد رضي المضمون عنه بأن يوكله في الضمان فيجب أن يرد عليه الحق. طيب سؤال في الباب ما دام سأل بعض إخوانكم في المسألة. نعم. سؤال جيد. لو جرى عرف الناس على أن المتبرع بمنزلة من طلب منه، إذا جرى العرف على ذلك فهل يصير المتبرع بجريان العرف بمنزلة من طلب منه بحيث يحق للمتبرع الذي جرى العرف على أنه يأخذ يصير بمنزلة من طلب منه؟ أقول إذا كان العرف بين الناس أن هذا المتبرع صار في عرف الناس أن المتبرع طلب منه أو لم يطلب، حينئذ يصير حكمه واحد. لماذا؟ لأن المكفول لما جرى العرف على ذلك فجاءه المتبرع وقال أنا أضمنك وقد علم بالعرف الجاري بأن هذا بمنزلة الضامن الذي يطلب منه، ثم لم يستنكر المضمون أو الذي ضمن لم يستنكر ولم يشترط، فحينئذ يصير هذا بمنزلة ذاك. وأما إذا ضمنه نائيا عنه وليس بوجوده فما عنده قدرة على أن يشترط فحينئذ لا يضمن. أعني من ضمن إلا أن يضمن وهو موجود فينافي العرف، يقول لكن يا فلان إذا ضمنتني أنا لا أعطيك شيئا. واضح الفرق بين الصورتين؟ واضح؟ أي نعم. نعم تفضل. نعم. يعني تقول هل ثبت في السنة أن الضامن المتبرع لا يجب على المضمون أن يدفع له؟ نعم. إيه نعم نعم نعم. الجواب هذا دفع هبة، هذا دفع هبة ودفع صدقة والعائد في هبته الحديث. نعم تفضل. نعم نعم. اذنوا بارك الله فيك حتى اسمعك. نعم. للمضمون لا تبرأ ذمة من عليه الحق عند دفع الحق لصاحبه فتبرأ ذمته، فإذا حل وقت السداد على الضامن دفع الضامن ورجع الضامن طالبا بذمة الذي ضمنه. أخطأت الاستدلال. أنا أنبه إخوانكم ماذا يقصد ثم أبين وجه الخطأ. أخوكم يقول أن مجرد أن يضمن الضامن تبرأ ذمة المضمون، ثم هو يستدل بحديث أبي قتادة حين قال هذا حين بردت عليه جلدته، فأخوكم يريد أن يقول أنه بمجرد أن يضمن الضامن بأن علي الدين فقد برئت ذمة المضمون. أما ماذا تقصد؟ أدنو حتى أفهم قصدك. أدري بارك الله فيك. أنا فهمت من كلامك أنك تستدل بإبراء الذمة بحديث أبي قتادة، هذا حين بردت عليه جلدته بمجرد أن قال أبو قتادة علي. فهم أي حد سؤالك ثم بعد ذلك فهمونا غيره. خلاص ضاق علي الباب، ما هنضيع الوقت. تفضل. حديث أبو قتادة ثاني يوم قال فلقيه من الغد فقال أسددت؟ قال الآن أفعل. قال هذا؟ قال فذهبت فسددتها فأتيت رسول الله. فقال هذا حين بردت عليه جلدة. فلم تبرد الجلدة إلا فين؟ في اليوم الثاني. والله ما فاهمك، مش عايز حتى تشرح. خلاص اسكت. ها غيره؟ تفضل. الأب، الابن، الأخ، الأخ، الضامن مطلق، كل من يصلح أن يتعلق عليه حق يصح أن يكون ضامنا. كل من يتعلق، كل من يصح أن يتعلق عليه حق يصح أن يكون ضامنا. واضح؟ إن طلب فهذه ضمانة الطلب، وإن لم يطلب فهذه ضمانة التبرع. نعم تفضل. لا لا لا لا لا، رجل أعطى رجلا هدية ثم رجع فيها، هذا لا يجوز لأنه واهب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده. فالهدية هبة وعطية، فلا يجوز أن أقول هذه هدية ثم بعد ذلك أقول لا أنا ما أردت ذلك، هذا غلط، لا يجوز. ليس له عنده شيء، ليس له عنده شيء. الآن واحد قال خذ هذه صدقة فأخذتها وانتفعت بها، بعد سنة قال والله أنا رجعت يعني لا أريدها صدقة بل الآن أعتبرها دينا، هذا باطل، الهبة لا يرجع فيها. آخر سؤال. نعم. ضمن أن يحضره في الحد، عليه حد، قال طيب هذا الآن مريض لو أقيم عليه الحد الآن يموت، اتركوه وأنا ضامن أن أحضره حين يشفيه الله، فشفاه الله فهرب، فماذا على الضامن؟ الجواب لا ضمان في الحدود، وإنما الضمان في الإحضار. لا ضمان في الحدود يعني لا نستطيع أن نقيم الحد على الضامن. إذا ماذا يفعل القاضي؟ يعذر الضامن بقدر ما فرط من حق الذي ضمنه، فيعذره ويكلفه غرامة يراها ولي الأمر من القضاء لكي يعطي للرجل الذي ذهب حقه. وهذا باب يتعلق باجتهاد القاضي. فهمت علي؟ فالآن هم عايزين يحضروا علشان يعمل كذا وهو مش عايز يحضروا، ربنا يستر هيعملوا ايه. بارك الله. غدا ان شاء الله عندنا التوحيد. عندنا التوحيد. بارك الله. لا، اتوقف. الله يبارك فينا.